الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عندي زكاة، سؤاله عن الزكاة. يقول عندي حساب لتوفير المال، وأنا كل شهر من رمضان أخرج الزكاة المال، وأريد كيف حساب الزكاة؟ هل أحسب المال الذي فقط تم الحول عليه، لأنه قبل 4 أشهر أضفت على الحساب مبلغا آخر، فهل يحسب منه في الزكاة أم كيف تكون طريقة حسابه؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أنه لا زكاة في النقدين إلا إذا حال عليهما الحول، فلا يجب عليك من زكاة مالك من الزكاة في مالك إلا ذلك المال الذي وجب عليه الذي حال عليه الحول. فالمال الذي يبقى في رصيد حسابك البنكي حولا كاملا هو الذي تجب فيه الزكاة، وأما الأموال التي لم يحل عليها الحول فإنه لا يجب فيها الزكاة، إلا أن الأفضل والأكمل لك والأصفى لحساباتك الزكوية هي أن تخرج الزكاة عن المال الذي في حسابك كله، سواء المال الذي حال عليه الحول أو المال الذي لم يحل عليه الحول. فأما ما حال عليه الحول فتعتبر زكاته واجبة، وأما ما لم يحل عليه الحول فتعتبر زكاته معجلة. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الزكاة للسنة والسنتين كما في الصحيحين في قوله: وأما العباس فعلي ومثلها. وفي سنن أبي داود من حديث علي أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك حتى لا تجعل لكل مال يدخل في حسابك حولا خاصا، فإنك بهذه الحالة سوف تثقل على نفسك كثرة الحسابات. ولكن في رمضان أخرج الزكاة عن المال الذي في حسابك كله، سواء أحال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، فهذا أخف على نفسك وأقل لحساباتك وأبرأ لذمتك إن شاء الله، والله أعلم.